بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. انتهينا أو لازلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات، وقد مضى معنا بحمد الله وتوفيقه ومعونته جملة من هذه القواعد والعظات. وآخر قاعدة وعظة انتهينا منها في الحصة التي مضت قاعدة شحن النفوس، وقلنا أن المرأة ينبغي أن يحذر من هذه القضية من شحن النفوس بما لا ينفع أو بما يجر على الأمم والمجتمعات الويلات والمصائب، كما أنه ينبغي أن نحذر ممن يفعل ذلك، بل إذا اقتضى الحال أن نحذر منه كما مر معنا. القاعدة الجديدة من القواعد التي ينبغي أن تستحضر في زمن الفتن خاصة قضية الاستعجال، الحذر من العجلة والحذر من الاستعجال. لا شك أن قضية العجلة مذمومة، لا شك أن قضية العجلة مذمومة، لكن تذم أكثر فأكثر في زمن الفتن وتغير الأحوال. والإمام ابن القيم رحمه الله فرق بين المبادرة والعجلة، فرق الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بين المبادرة والعجلة، وبين أن المبادرة محمودة، المبادرة محمودة، وهي أن يبادر المرء إلى فعل شيء ما أو إلى اعتقاد شيء ما أو إلى قول ما في محله، هذه المبادرة. وهذه المبادرة بعض أهل العلم يسميها بالعجلة المحمودة، بعض العلماء يقسمون العجلة والاستعجال إلى قسمين، يقولون عندنا العجلة المذمومة هي التي نتكلم أو سنتكلم عنها، وعندنا العجلة المحمودة. عجلة المحمودة هي التي سماها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بالمبادرة، بالمبادرة. ولكي لا نقع في اللبس نقول عندنا العجلة وعندنا المبادرة، كما فرق بينهما الإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الروح. فالعجلة مذمومة، فالعجلة مذمومة والمبادرة محمودة. المبادرة هي الحكمة، والعجلة تخالف ذلك. بمعنى إذا رأينا شخصا يستعجل أو طائفة تستعجل، هذا دليل على عدم حكمتها وقلة عقلها. أو فرد من الأفراد رأيناه يستعجل ولا يتأنى، فهذا دليل على عدم حكمته وقلة عقله. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وهو يتحدث عن منزلة الحكمة ذكر عليه رحمة الله أنه من أصول الحكمة ومن أسسها الأنات، من أسس الحكمة ومن أصول الحكمة الأنات، وضد ذلك كما ذكر عليه رحمة الله العجلة، وضد ذلك العجلة. إذن العجلة أو الاستعجال هذا من الأمور المذمومة التي ينبغي أن يحذر منها المؤمن خاصة، بل يتأكد الحذر منها ويتأكد ضبط النفس خاصة في زمن الفتن، لأن زمن الفتن وظهور الشبهات وتغير الأحوال كثيرا ما تدفع هذه الحالة، أي من ظهور الفتن وكثرة الشبهات وتغير الأحوال، كثيرا بل الأغلب ما تدفع الناس إلى الاستعجال في الأحكام، في المواقف، في التصرفات، في الاعتقادات، وهذا يجلب لهم الخطأ والزلل في هذه الأمور، في المواقف، في الأفكار، في العقائد، في التصرفات، في الأقوال، لأن العجلة مذمومة والعجلة فاسدة، وما بني على فاسد كما يقول أهل العلم فهو فاسد. إذن فالعجلة مذمومة على أي حال، وقول من قال من أهل العلم هناك العجلة المحمودة فالمقصود بها المبادرة كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، يقول عليه رحمة الله: عجي العين والجيم واللام أصلان صحيحان، يدل أحدهما على الإسراع والآخر على بعض الحيوان. فالأول العجلة في الأمر، هذا هو الشاهد عندنا، العجلة في الأمر يقال هو عجل وعجل لغتان، واستعجلت فلانا حددته وعجلته وسبقته. قال الله تعالى: أعجلتم أمر ربكم، والعجالة ما تعجل من الشيء. وقال ابن منظور في لسان العرب: العجلة السرعة خلاف البطء. إذن العجلة السرعة. ومن أحسن ما قيل في بيان العجلة والاستعجال، من أحسن ما قيل في بيان العجلة والاستعجال قول الأصفهاني رحمه الله تعالى في ألفاظ القرآن. يقول الإمام الأصفهاني رحمه الله تعالى في ألفاظ القرآن، يقول عن العجلة: هي استباق الشيء وتحريه قبل وقته. هذا أحسن ما قيل في معنى العجلة والاستعجال، استباق الشيء وتحريه قبل وقته. فالإنسان إذا قال قولا قبل وقته فقد عجل استعجل، أو تصرف تصرفا قبل وقته فقد استعجل، أو اعتقد قبل أن يحكم أمره فقد استعجل. كل ما يدخل في استباق الشيء قبل أوانه ومحله فقد وقع في العجلة المذمومة، في الاستعجال المذموم. إذن هي استباق الشيء وتحريه قبل وقته. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ويتحدث عن الحكمة كما قلنا في مدارج السالكين، عرف لنا الحكمة بتعريف جامع مانع. يقول عليه رحمة الله: الحكمة فعل الشيء الذي ينبغي، فعل الشيء الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذا أجمع ما قيل في الحكمة، وهو تعريف كما قلت جامع المانع. إذا الحكمة كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فعل الشيء الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. قد يكون الشيء في ذاته حسنا لكن لا يفعل على وجهته الحسنة. فعل الشيء الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، بمعنى يكون الشيء حسنا وقمت به على الوجهة الحسنة لكن لم يتحقق وقته قبله، بحيث استعجل الإنسان فعل ذلك الشيء. استباق الشيء وتحريه قبل وقته. إذن ظهر لنا من ذلك أن الاستعجال هو ضد الحكمة. طيب، وضح لنا هذا بناء على أن الإمام ابن القيم قال: الحكمة فعل الشيء الذي ينبغي على وجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، مع ما بينا من حقيقة الاستعجال والعجل من كلام ابن العلم وخاصة كلام أصفهاني في حفاظ القرآن، ظهر لنا جليا على أن الاستعجال والعجلة تضاد الحكمة من كل وجه. بمعنى ما هو مشاهد في واقعنا خاصة من استعجال كثير من الناس خاصة الشباب في التصرفات وفي الأقوال وفي الأفعال وفي الاعتقادات بدعوى كما مر معنا، بدعوى الغيرة أحيانا، بدعوى العاطفة، بدعوى الولاء والبراء، بدعوى الجهال أحيانا، بدعوى كذا بدعوى كذا، بدعوى التمسك بالدين، بدعوى عدم تمييع، بدعوات كثيرة، وكل ذلك كلام حق لكن يعني وضع كما قلنا في غير موضعه وفي غير محله. فهذه التصرفات وهذه الأفكار وهذه الاعتقادات وهذه القوى القائمة على الاستعجال حقيقتها أنها ضد الحكمة. طيب وضع هذا، وكل ما كان ضد الحكمة فليس من الخير في شيء. طيب الشيء إذا كان ضد الخير أو ليس من الخير في شيء، هل يرجى منه الخير؟ هل يرجى منه النفع؟ لأنه أصلا هو ليس بخير. إذن قلنا الاستعجال ضد الحكمة، وكل ما كان ضد الحكمة فهو ليس من الخير في شيء، وكل ما كان كذلك إيش ينبني عنه الخير؟ ما ينبني عنه إلا الشر، وما يثمر إلا الشر، وما ينتج عنه إلا الشر. لما؟ لأن كل ذلك ضد الحكمة. قال الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن فكل تصرف استعجل فيه صاحبه فهذا دليل عليه على انتظار الشر عياذا بالله، والواقع أكبر دليل على ذلك، والتاريخ أكبر دليل على ذلك، ومر معنا شيء من ذلك. إذن العجلة والاستعجال هذا الأمر من الأمور المذمومة، استباق الشيء وتحريه قبل وقته. ولذلك نجد أهل العلم من القواعد المقررة عندهم: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. كثير ما يستعجل الناس التغيير، يريدون النصر، طيب هذا جميل، لكن الأمر ينبغي أن نسير فيه وفق كتاب الله عز وجل وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف، وبقواعد السلف وبضوابط السلف الصالح رضي الله عنه. أما أن نستعجل الشيء قبل أوانه بماذا نبتلى؟ بالتأخير والحرمان. الحرمان دليل على التأخير. ولذلك قبل الفتن التي حصلت كانت الدعوة في مضي عظيم بعد حصول الفتنة، والفتن والقلاقل وتغيير الحكم رجعت أو استمرت في مضيها رجعت، تأخرنا درجات بسبب ماذا؟ الاستعجال دافع إلى الأقوال والأفعال والتصرفات التي هي ضد الحكمة، وكل ما ضد الحكمة فهو ليس بخير، وكل ما لم يكن كذلك ما ينتج عنه إلا الشر. طيب وضع هذا، من استعجل شيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. وهذه القاعدة ما يظن بعض أنها فقط تخص المسائل الفقهية، لأن كثيرا ما يذكر العلماء هذه القاعدة في المسائل الفقهية، بل إن أهل العلم قرروا، ذكر على ابن رجب وغيره من أهل العلم في قواعده، ذكر عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم على أن هذه القاعدة من القواعد الكلية في الشريعة، القواعد الكلية من القواعد الكلية، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ذكر عليه رحمة الله أنها تستعمل حتى في الأمور الدنيوية. الأمور الدنيا بيننا يعني نستعمل القاعدة، كثير ما نستعجل شيئا دنيويا يبتلى الإنسان بماذا؟ بالحرمان. إذن فهذه القاعدة قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة، وهي قاعدة كلية. من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. قد يقول قائل: كيف نعرف أن الشيء لم يأتي أوانه بعد؟ باختصار، عدم توفر إسبابه الشرعي. طيب، وضح المسألة. لأن البعض يريد أن يلبس، يقول لك إيش يعني لم يحن بعد وقت النصر، لم يحن بعد وقت، هل أخذت بإسبابه؟ إذا طرح هذا السؤال، لم يأتي أوان هذا الشيء بعد؟ نقول معرفتنا لذلك أو إسباب لذلك أو نفي لذلك مبناها على ما؟ على الأسباب. هل تحققت الأسباب الشرعية أو لا؟ لأن هذه الأمور منوطة بماذا؟ منوطة بماذا؟ بتحقق الشروط والأسباب الشرعية. إذا من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. إيش ضد هذه القاعدة؟ إذا أنت إذا لم تستعجل، إذا تترك شيء، إذا استعجلت تفعله، لكن إذا لم تستعجل تتركه، تركك إياه ينبغي أن يكون بقيد الإخلاص. نعم، باش كان تتركه شرعا لأنه ضد الاستعجال، وكل ما كان ضد الاستعجال فهو محمود شرعا، لكن بقيد أن تترك ذلك الشيء بالإخلاص مخلصا لله عز وجل. ولذلك علماء مش قالوا؟ قالوا قاعدة من استعجل الشيء قبل أوان ابتلي بحرمان، ضدها من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولن يعدم. بمعنى لا بد أن يصل إليه، بمعنى الوصول للشيء بعدم استعجالنا وتركنا إياه ما دامت أن أسبابه لم تتوفر، فسيأجرنا الله تبارك وتعالى ويعوضنا الخير الكثير ولن نعدم ذلك الشيء. إذا هذه ضد هذه قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمان، ضدها قاعدة أخرى من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولن يعدم ذلك. يقول العلامة ابن ناصر السعدي رحمه الله في القواعد والأصول الجامعة، يقول هذا الإمام رحمة الله عليه رحمة واسعة ونور الله وقبره، يقول القاعدة السابعة عشر، يقول رحمه الله تعالى: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وذلك يقول رحمه الله: وذلك أن العبد، انتبهوا لكلماته، قال: وذلك، لماذا ما ينبغي أن يستعجل الإنسان وأنه إذا استعجل يحرم؟ قال: وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه، بمعنى ينبغي أن تسير وفق الأوامر، وفق الأسباب الشرعية، وفق الضوابط الشرعية، وفق ما سطره الله تعالى في كتابه، وفق المنهاج الذي سطره الله تعالى في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته عليه الصلاة والسلام. إذن قال: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه ليس له من الأمر شيء. لأنه ينبغي أن تسير وفق الكتاب والسنة، ما تمشي وفق عاطفتك الكريم. ومرة ما تكلمنا عن قضية العواطف، وأن العاطفة مطلوبة والحماس مطلوب لكن يضبط الكتاب والسنة. ما نقدم العاطفة على القرآن والسنة، على الوحي أو الحماس نقدمه على الكتاب والسنة، ما ينبغي هذا ولا يجوز. قال: وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه ليس له من الأمر شيء، وما كان، ثم ذكر الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قال: فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي، خاصة كلامنا عن الأمور الشرعية، وإلا فالقاعدة كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية تستعمل كذلك في الأمور الدنيوية. قال: فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة، عشان ما يقولش واحد من جهة هذه الأسباب الشرعية. هذا الآن العلماء ما قلنا كيف نعرف أن الأمر لم يأتي أوانه؟ قلنا بعدم توفر أسبابه لم تحصل ولم تتحقق. هذا كلام أهل العلم رحمه الله، أمر واضح جدا. قل رحمه الله: فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا. لما؟ لأنه سيحرم ذلك. لم يفده شيئا وعوقب. هذه المشكلة، الإنسان يعاقب بضد ذلك. لماذا يعاقب بضد ذلك؟ لأنه استعجل وصار ضد وفق أو وفق أو ضد أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لم يفده شيئا وعوقب بنقيض قصده إلى أن قال. ويقابل هذا الأصل، يعني القاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه كله. قال: ويقابل هذا الأصل، انتبه إلى كلامه، يعني جعل قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه تلي بهم، جعل ذلك أصلا. والذي قلت أن القاعدة من القواعد الكلية الشريعة. قال: ويقابل هذا الأصل أصل آخر، حتى ما يقابلها قاعدة كلية. قال: ويقابل هذا الأصل أصل آخر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده، بمعنى لم يعذب ذلك. قال رحمه الله تعالى: ويقابل هذا الأصل أصل آخر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. إذن ظهر لنا خطورة الاستعجال، وأن من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، بل إنه يعاقب بضد ذلك بخلاف من ترك الشيء لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه، بل إنه لا يعلم ذلك خير. إذا كلامنا كما هو واضح عن الاستعجال، ماذا نقصد بالاستعجال خاصة في زمن الفتن؟ لا شك أننا أشرنا إلى شيء من ذلك، لكن نؤكد الأمر أكثر فأكثر. المراد بالاستعجال في هذا المجال استعجال قوم حلول العذاب بمخالفين أداء الإسلام مثلا، أو استعجالهم نصر الله تبارك وتعالى. تجد الاستعجال مريد عقوبة المخالف، وهذا في أصله مطلوب، لكن كلامنا عن ماذا؟ كلامنا عن الاستعجال. انتبه لكي لا يحمل الكلام على غير المراد. عقوبة المخالف لا نختلف، لكن كلامنا في ماذا؟ في الاستعجال. الاستعجال الذي يترتب عليه أقوال وأفعال وتصرفات واعتقادات وتخالف الشرع، هذا هو المقصود من الكلام. انتبه. إذن المراد حلول الاستعجال، استعجال حلول العذاب المخالفين، أو استعجال نصر الله تبارك وتعالى، ويتفرع على ذلك الأقوال والتصرفات والاعتقادات. كل هذه الأمور، هذه التصرفات والأقوال والاعتقادات الخاطئة ناتجة عن هذه الأمور. استعجال نريد يعني عقوبة المخالف، نريدش النصر، مع أن الأسباب الصحيحة والشروط الشرعية غير متحققة، مع ذلك إيش؟ مستعجل. وهذا من أعجب العجب، كما ذكر الإمام العباد رحمه الله. يقول الشيخ رحمة الله عليه: تجد القوة المادية، ويقصد بها الشيخ الإيمان، التي هي الأصل كما نص على ذلك السعدي في غير ما رسالة له وكتاب. يقول لك: القوة المادية باستطاعة الناس الإتيان بالقوة المادية، الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله تبارك وتعالى. ولا يعني هذا أن التواكل كما ظن البعض، لا، تأخذ بالأسباب الشرعية الأخرى المتحققة المتوفرة، لكن الأصل هو القوة المادية. يقول لك الشيخ: القوة المادية متوفرة أو باستطاعة الناس لا نأخذ بها، أو عفوا، القوة المعنوية هي الإيمان والعمل الصالح، في استطاعة نأخذ بها، لا نأخذ بها. والقوة المادية في الأغلب ما نستطيعها، خاصة في واقعنا هذا، مع ذلك نريدها. دلوا من العجب، مع أن القوة المعنى هي الأصل التي تبنى عليها القوة المادية. إذا وجدت قوة مادية مع عدم وجود قوة معنوية لا تنفع شيئا، لأن هي الأصل كما يقول السعدي رحمه الله. وحرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذا هذا المقصود بالاستعجال عموما وما يترتب عنه من أمور فرعية. إن من طبيعة البشر التي جبل عليها الاستعجال، الله تبارك وتعالى جبلنا على ذلك. لماذا؟ للامتحان. هل ستكبح ذلك وتضبط نفسك وتسير وفق الصبر في محله أو لا؟ كل ذلك للامتحان والاختبار. الله تبارك وتعالى يختبر العباد بذلك. يقول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. الله تعالى الذي قال فلا تستعجلوا، هذا نهي، هذا نهي لا تستعجلوا. أصل في النهي الحرمة، بمعنى من استعجل فقد وقع في الإثم. انتبه، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي، ما يحدث للناس من تغيرات وأحوال فلا تستعجل. قال الحافظ ابن كثير، تفسير الحافظ ابن كثير هذه الآية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: والحكمة، ذكر رحمه الله في تفسير الآية، قال: والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ها هنا، لأن هذه الآية في أي سورة؟ سورة الأنبياء، قضية لها مناسبة سيشفع عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله. يقول ابن كثير: والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ها هنا أنه لما ذكر، انتبه الكلام، لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأن قبل الآية الحديث عن ماذا؟ عمن استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على فقه الحافظ ابن كثير ودقة هذا الإمام رحمه الله. يقول: والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ها هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم، أي من المستهزئين، واستعجلت ذلك، هذا كلام الحافظ ابن كثير، واستعجلت ذلك، فقال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل، لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. بمعنى لا تستعجل، اصبر اصبر الحمد لله. قال: لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يؤجل ثم يعجل، وينظر ثم لا يؤخر. ولهذا قال: سأريكم آياتي، تظهر أي نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني فلا تستعجلون، فلا تستعجلون. وآياتي هنا تحمل على هذا المحمل الذي ذكره الحافظ ابن كثير، وتحمل على المحمل الأول الذي ذكره جماعة، وكلاهما صحيح. هذا من باب اختلاف تنوع عند علماء التفسير. إذا كلام الحافظ ابن كثير فيه دقة، بمعنى يحصل شيء تريد أنت إيش؟ عقوبة إيش؟ مخالف، ما عندك أسبابها، فلا تستعجل. إيش معنى فلا تستعجل؟ هل معنى لا تستعجل أن تجلس؟ لا تستعجل، لكن خذ بما أمرك الله به وفق الكتاب والسنة، وفق قواعد السنة. وليس المقلة تستعجل تجلس أنت، لا نجلس، لا ندعو، لا نفعل، لا نأخذ من الأسباب الشرعية المتحققة بشروطها وضوابطها على وفق من السلف، ما يعني هذا؟ لا تستعجل، لكن خذ بما أمرك الله به وفق منهج السلف. إذا نعيد كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك، أي النفوس، نفوس الناس. فقال تعالى: خلق الإنسان من عجل، لأنه تعالى يؤمن الظالم حتى إذا أخذه لم يفرده يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر. ولهذا قال: سأريكم آياتي أي نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني فلا تستعجلوا. فلا تستعجلوا لما؟ لأنه من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: من استبطأ الطريق ضعف مشيه. طريق طويلة، أنت تريد العجلة استعجل، طريق طويلة، طريق الحق طويلة. فهمتوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، طريق طويل، ولذلك جعله مستقيما طويلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فجعل النبي عليه الإسلام تلك يعني السبل عن يميني الخط وعن يساري قصيرة. إذا من استبطأ الطريق ضعف مشي، ومن استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. هذا الاستعجال الذي صورناه وبينا حقيقته وما يتفرع عنه له أسباب ومظاهر، له أسباب ومظاهر. أسباب الاستعجال كثيرة منها: أولا اشتداد البلاء، يقع البلاء، تقع الفتنة المضلة فيشتد الأمر على من؟ على الناس. فشدة البلاء مع ضعف الإيمان إيش تورث؟ استعجال مع ضعف الإيمان، إضافة إلى عدم فهم منهج السلف عند الفتن، ينتج عن ذلك إيش؟ الاستعجال. ولذلك مر معنا أنه من الأمور العظيمة ومن العظات التي ينبغي أن تستحضر في زمن الفتن كثرة العبادة. فقد ورد عن النبي عليه السلام كما مرة معنا فصلنا في هذه القضية، قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج، وفي رواية في الفتنة، كهجرة إلي. كثرة التعبد واللجوء إلى الله جل وعلا والتعلق بالله تبارك وتعالى والافتقار إليه وكثرة الدعاء وكثرة البكاء والخشية، هذا يقوي الإيمان في زمن الفتن، قوي الإيمان. وقوة الإيمان في القلب تعطي للقلب صلابة، فإذا جاءت الشبهات ترد صلابة القلب تلك الشبهات، ترد صلابة القلب تلك الشبهات. إذن ينبغي أن ننتبه من أسباب الاستعجال هذه المسألة شدة البلاء. وقد مر معنا ذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مر معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية في المؤلفة ذكر أنه عند اشتداد البلاء كثير من الناس ينوح، حصل وحصل وحصل وينوح. نعم، استشعار الأمر لا بد منه ومعرفته لا بد منه لمن هو أهل، لكن كلامنا عن أن ينوح الإنسان ولا يصبر فينتج عن ذلك الاستعجال. فذكر الشيخ الإسلام تيمية أنه الواجب عليه الصبر، وأن يعلم كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية أن ما حصل بسبب ذنوبه، الدافع إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والعبادة خاصة في زمن الفتن. إذا اشتداد البلاء يدفع الإنسان، اشتداد البلاء ينبغي نقابل بماذا؟ بالصبر. هل إخوتي الكرام هل أمرنا بالصبر أو لا؟ إذا لم نصبر عند اشتداد البلاء متى نصبر؟ متى نحقق ذلك الأمر؟ نحن نعلم أن الله تعالى أمرنا بالصبر، طيب متى نصبر؟ إذا لن يصبر الإنسان على مثل هذا. متى يصبر؟ متى سيحقق الصبر؟ نعم نريد، هنا لابد من نقطة مهمة ونبث عليها، نريد الصبر الخارج من القلب، ما نريد الصبر الصوري ليس الحقيقي، نريد الصبر الحقيقي لا الصوري. الصبر الصوري ناتج عن قسوة القلب، قسوة القلب. نريد الصبر الحقيقي لا الصوري. إذن من أسباب الاستعجال شدة البلاء، ينبغي أن تندرخي. شدة البلاء ينبغي أن تدفعك إلى الصبر لا إلى الاستعجال، لأن الاستعجال ما ينفعك في شيء كما مر معنا وبين ذلك، بل ما ينتج عنه إلا الحرمان والعقوبة بضد ذلك، بضد ما تريد الوصول إليه أو تحققه وما شابه ذلك. إذن اشتداد البلاء، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل؟ شاب حديث خباب بن الأرقطي رضي الله عنه، تعرفون الحديث، حديث معروف، بل لا أبالغ، لا أبالغ إذا قلت أن كثيرا ممن يستعجل في زمن الفتن خاصة لا أبالغ أنهم يعلمون هذا الحديث، لا أقول أنهم يعلمون، لكن يغيب في زمن الفتن بسبب ماذا؟ استعجال. فحديث خباب رضي الله عنه وارضاه يدل على ان في زمن الفتن واشتداد البلاء ينبغي ان نحذر من الاستعجال، بل يوجب وعدم الاستعجال بنص رسول الله عليه الصلاه والسلام. الحديث كما هو معروف في صحيح الامام البخاري رواه البخاري في كتاب المناقب في الصحيح، وبوب عليه فقال باب علامات النبوة في الإسلام. شكى خباب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد المؤمنون. ما هو هذا الشيء الذي يجدونه؟ البلاء، بل شدة البلاء، بل إننا لم نبتلى بمثل ما سيذكر في زمنه. سنقف نسمع في الحديث ما هو هذا البلاء، وهل نحن أصبنا بهذا البلاء؟ فقال، قال خباب النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تستنصر لنا؟ يعني تطلب إيش؟ نصر من الله، نصر من الله. نعم الدعاء مطلوب، لكن القضية قضية إيش؟ أخذ أسباب شرعية جعل الله تبارك وتعالى ينبغي أن نسير عليها وأن نأخذ بها. ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال، قال النبي عليه السلام: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينبه الصحابة، لو، وقد حصل شيء من ذلك، لو بلغتم ما بلغتم من شدة هذا البلاء ما سأذكره، مع ذلك لا تستعجلوا. فهمتم المقصود؟ قال، ولذلك لماذا ضرب المثال بما سبق؟ قال: كان رجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده على اثنتين على شقه وما يصده ذلك عن دينه. هذا وما يصده ذلك عن دينه تدل على ماذا؟ على قوة الإيمان. كيف حولنا احنا مع الإيمان؟ دابا احنا أول بلاء كاع كي دايرين احنا مع الإيمان لكي نصبر عند شدة البلاء. ضعف إيمان مع استعجال، خراب، هذا خراب. قال: وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمنى هذا الأمر، في رواية ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا هو الشاهد من الحديث. ولكنكم تستعجلون. إذن هذا الدليل على ما قلنا. ولذلك عندما تشتد الكروب يستبطئ الناس النصر، وهذا من الأخطاء، هذا من الأخطاء. عند اشتداد البلاء ينبغي أن تقول النصر قريب، تعكس أنت المسألة في الكريم بناء على ماذا؟ في دليل هذه القاعدة. طيب هذه المسألة إنما على العسر المسر، كذلك يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، كذلك آيات كثيرة. بل أعظم الفتن التي وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل للدلالة على عظم هذه الفتنة وهذا البلاء، أنه له تعلق بشخص النبي عليه الصلاة والسلام، ولو تعلق بزوجه عائشة رضي الله عنها لما نسبت إلى ماذا؟ إلى الزنا زورا وبهتانا رضي الله عنها وأرضاه. أمر عظيم أليس كذلك؟ عظيم. مع ذلك ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ إن لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير. بل هو إذا ما ينبغي المشاعد الناس يشتد البلاء يستبعدون نصر الله، هذا خطأ. عندما يشتد البلاء فتقول النصر قريب. ولذلك الحمد لله اشتهر عن السلف أنهم كانوا يقولون الفرج بعد الشدة، الفرج بعد الشدة. إذا عندما تشد الكروب يستبطئ الناس النصر مع أن النصر قريب، ولكن لا بد أن يسبق ذلك نصر شدة وبلاء. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا شوف شدة البلاء قال لهم إيش؟ ألا إن نصر الله قال ابن كثير رحمه الله قوله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. الفرج بعد الشدة. ولذلك مرة معنا من القواعد أن الإنسان في زمن الفتن ينبغي أن يكثر من البشريات، وأخرج العلماء هذا إضافة إلى الأدلة التي تدل على ذلك نهي النبي عليه السلام عن بيع السلاح في زمن الفتن. زمن الفتن اشتبع السلاح يأتي من ورائه الدماء، فهذا النهي فرعوا العلماء المسألة قالوا لما كان هذا النهي مما يرجع إليه ويقاس عليه أنه ما ينبغي أن نشيع في الناس خاصة في زمن الفتن هزيمته. الكفار كذا، الكفار كذا، الكفار كذا، تضخم أنت مع أن حاصل الأمر، لكن ما تضخم، تضعف نفوس المسلمين، تضعف نفوس المسلمين. هذا كله راجع إلى هذه القضية التي تكلم عنها. إذن يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أن يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال تعالى ألا إن نصر الله قريب كما قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها. قال ابن كثير وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها. إذن قلنا أسباب الاستعجال كثيرة. أولها اشتداد البلاء. اشتداد البلاء. الأمر الثاني من أسباب الاستعجال أو التي تدفع إلى الاستعجال شيوع المنكر بين الناس. هذا يدفع الكثير من الناس إلى ماذا؟ إلى الإنكار. طيب، وإنكار المنكر مطلوب، لكن لا بد فيه من ماذا؟ من الوسطية. وذلك مر معنا القواعد الأولى التي تكلمنا عنها، الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا على أن الأمر بالمعروف والنهي هو حق في ذاته، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضوابط، بلا إفراط ولا تفريط، وسطية. ما نميع المسألة، لكن لا تفتح على مصراعيها. لا بد من الوسطية بناء على القواعد والضوابط الشرعية، وقد مر معنا بحث كامل في ضوابط وقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثل مذكر بما بشيء مما هو شاع المنكر، أنت تستعجل إلى، يعني إرادتك للإنكار هذا واجب، لأنه إنكار المنكر بالقلب إيش؟ فرض عين. لكن تصور استعجالك هذا يترتب عليه إيش؟ أنه يترتب منكر أعظم مما هو حاصل. هل يجوز الإنكار آنذاك؟ لا يجوز اتفاقا، لا يجوز اتفاقا. إنكار المنكر يترتب عليه إيش؟ منكر أعظم، فده يحرم اتفاقا، لأن الشريعة مبناها على ماذا؟ على إزالة أو درء المفاسد أو تقليلها. أنت إيش تكثر من المفاسد بفعلك هذا؟ فهذا الشيء مخالف لهذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة. ينبغي أن تنتبه، لأن شيوع المنكر يدفع إلى هذا. الأمر الثالث، إذا قلنا الأمر الأول أسباب الاستعجال شدة البلاء، الأمر الثاني شيوع المنكر، الأمر الثالث العجز عن تحمل مشاق الطريق. العجز عن تحمل مشاق طريق، طريق التغيير وطريق الإصلاح. نسأل الله تعالى أن يسر، لعله في الموسم الجديد أحيانا الله مد الله بالعمر تكون معنا سلسلة كهذه السلسلة في منهجية التغيير والإصلاح عند أهل السنة والحديث. نسأل الله تعالى أن يسر، ذلك لأن هذا الأمر من الأمور المنهجية الدقيقة التي ينبغي أن نعلمها. قضية التغيير والإصلاح طريق ذلك طويل. لا تظن أخي الكريم على أن طريق ذلك إيش قصير، لا، طريق ذلك طويل، بدليل الحديث الذي مر معنا، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح مسلم الإمام أحمد. قال عبد الله بن مسعود خط لنا رسول الله عليه وسلم خطا طويلا في الأرض، طيب، وجعل خطوطا قصيرة عن يمينه وعن يساره، ومر أصبعه الشريف عليه السلام على الخط الطويل مستقيم، فقال هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، وشار إلى الخطوط عن يمينه وعن يساره، قال هذه سبل، على رأس كل واحد منها الشيطان يدعو إليه، يدعو إلى تلك السبيل. الطريق الحق كيف رسمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذلك الرسم ليس عبثا من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعني مستشف من ورائه الشيء الكثير، مستشف من وراء، فضلا على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك تلا الآية أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لكن الآن مع الرسم، طريق الحق رسمه النبي عليه الصلاة والسلام طويل أو قصير؟ طويل. وطرق الباطل قصيرة. إذن هذا يدل على أن طريق الحق، طريق التغيير، طريق الإصلاح طويل. ما ينبغي أن نستوقع نقول طريق طويل، من اعتقد ذلك وقام به؟ ضعف مشي وكان في المؤخرة. كما قال ابن القيم رحمه الله: من استبطأ الطريق ضعف مشي، كما في الفوائد. إذا طريق الحق جعله النبي عليه الصلاة والسلام طويلا. طيب، طريق الطويل نمثل له في طريق المقصود. هذا الطريق طويل كالسفر، طيب هو كالسفر، تسافر من مدينة إلى مدينة، يعني ذلك طريق طويل في السفر. هل أولا هل ممكن أن تسافر دون معرفتك بهذه الطريقة؟ أنت لا تعرف كيف تصل إلى المدينة الأخرى، ما تعرف، هل ممكن أن تسافر؟ أن تقطع هذه الطريق، طريق سفر؟ إذا لابد من ماذا؟ من معرفتك بالطريق، من معرفتك بالطريق. إذا لم تعرفها ينبغي أن يكون معك من يعرفها. المقصود لابد من تحقق معرفة الطريق الذي تصل. هذا الذي يعرفه أو هو الذي يقابل في قضية الطريق، طريق الحق بالعلم. نحتاج إلى علم. هذا الطريق بماذا نقطعه؟ طريق التغيير بماذا يقطع؟ بالجهل. لابد من ماذا؟ من العلم. كما قلنا في الصفر تحتاج إلى معرفة، إذا لابد من ماذا؟ من العلم بهذا الطريق. نحتاج إلى العلم، أو نقول الحق، الحق هو العلم، أو اليقين، فإن اليقين أعلى درجات العلم. هذا الطريق، هذا الطريق لا، السفر يكون فيه الطريق إيش؟ طويل. طريق طويل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إيش؟ إلى زاد. ما هو زاد طريق الحق؟ تقوى والإيمان. هذا الطريق الطويل، هذا السفر يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. لكي تقطع هذا الطريق، هذا صبر، الصبر الصبر قطعته بالعدد، تحتاج إلى صبر. طيب، كم من مسألة أن نحتاج إليها في الطريق؟ العلم، الزاد، الصبر. إذا قلنا من أسباب، لكي نربط الكلام بالكلام الذي مضى معنا، من أسباب الاستعجال العجز عن تحمل مشاق الطريق. لماذا نعجز عن تحمل مشاق الطريق؟ لعدم وجود هذه الأمة، العلم، الزاد، إما يعني لا يوجد أو ضعيف، أو ضعيف، ثم نحتاج إلى ماذا؟ الصبر. أما إذا تحقق هذه الأمور يتحمل الإنسان مشاق الطريق، ثم يكرم بماذا؟ بالخير وبالفلاح الذي هو ضد الخسارة. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا هزت وتواصل العلم وتواصل الصبر. لذلك يقول العلماء هو أساس الزاد أساسه العلم والصبر. الزاد، هذا الزاد يحتاج إلى علم، أساسه العلم والصبر. ولذلك يذكر العلماء على أن التمكين أساسه إيش؟ الصبر والعلم أو الحق واليقين. كانوا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وذلك كان الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. كان الشيخ الإسلام يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. إذن من أسباب استعجال العجز عن تحمل مشاق الطريق. إذن الإنسان إذا عجز يستعجل، لأنه ما عنده ذنب، ما عنده علم لكي لا يستعجل، وما عنده الصبر لكي لا يستعجل، مع أن الطريق يحتاج إلى هذه الأمور، فإذا توفرت لا يستعجل. إذن هذا السبب، السبب الثالث. السبب الرابع هو يتفرع على السبب الذي مضى معه، يتفرع يعني من جزئية من جزئياته. ما معنى في قضية العجز عن تحمل المشاق؟ أن نحتاج إلى ماذا؟ لكي لا نعجز، نحتاج إلى العلم. طيب، العلم، عندما نتكلم عن العلم ما نريد العلم المجرد، نريد فهم هذا العلم، لأن المشكلة مشكلة فهم، مشكلة فهم، تحتاج إلى الفهم السليم. الفهم السليم الذي كان عند السلف، خاصة في الأمور التي لها تعلق بالفتن، ومنهجية التعامل في الفتن، وفقه الأزمات، وفقه تغير الأحوال، تحتاج إلى فهم ودراية في النصوص. النصوص موجودة، لكن ما هو الفهم السليم لها؟ كما فهم ذلك إيش؟ السلف. كما فهم السلف. فإذا تخلفنا عن فهم السلف للنصوص ضللنا وزللنا، ما يجعل عن ذلك إلا الضلال والزلل. ولذلك الخوارج لما تركوا فهم السلف الصالح إيش حصل؟ زلوا وضلوا، فكانوا يقولون قولتهم هم رجال ونحن رجال. وإن لم يقولها كثير من الخوارج في هذا الزمان بلسان القال، لكن يقولونها بلسان الحال، يقولونها بلسان الحال، هذا يدل على ذلك. إذن فمن الأمور العظيمة في زمن الفتن أن فهم السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص الشرعية عصمة من الضلال والزلل. ما تنسى هذه القضية، فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية خاصة في زمن الفتن عصمة من الفتن، وعصمة من الضلال، وعصمة من الزلل. فهم السلف. إذن السبب الرابع هو عدم فقه النصوص فقها صحيحا، هذا سبب. يدخل الإنسان مع نص فيتردد بعد ايش؟ فعل أو تصرف أو يعتقد شيء معين دون فهم صحيح للنص. ورحم الله الإمام ابن القيم، كان يقول قد يكون النص صحيح لكن الاستدلال به غير صحيح. ما تظن عندك نص صحيح أنك تستدل به استدلالا صحيحا؟ قد يكون النص صحيح في البخاري ومسلم تجاوز القنطرة، لكن تضعه في غير موضعه، فهمته على غير المراد، خاصة في الأمور العامة، الأمور العظيمة التي لا يتكلم فيها إلا خواص للعلم، كأمور الجهاد مثلا. إيش قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ذكرنا لكم هذا كم من مرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه على هذا الأمر العظيم في منهج السنة النبوي، قال: ولا يتكلم في مثل هذه الدقائق، سماها دقائق، ولا يتكلم في مثل هذه الدقائق إلا خواص أهل العلم، خواص أهل العلم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمثل هذه الأمور كيف يفهمها شاب نشأ قريبا في الالتزام؟ ما عنده علم، ما عنده دراية، ما قرأ شيء، ما ربما قرأ بعض المطويات، استمع لبعض الأسرطة، ثم يفهم النصوص. هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. مشكلة أن البعض يذهب ويأخذ فهم النصوص من بعض من لم يمرح بالعلم. وإن الدعوة العلم، العبرة ليست بالدعوة، العبرة هل فعلا الشخص متحقق بالعلم أو لا. والبعض إيش يقول؟ يقول العبرة بالدليل لا بالقائل. كيف أنا قاع مشيت عنده وخديت من عنده ولا شفت كتبه ولا سمعت أشرطه؟ العبرة بالدليل لا بالقائل، وهذه قاعدة صحيحة لكن وضعت في غير موضعها. العلماء إذا تتبعنا كلامهم أين يضعون هذه القاعدة العبرة بالدليل لا بالقائل؟ يضعونها في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في بادئ النظر كما أشار إليه الشنقيطي رحمه في الأدوار، في بادئ النظر. يعني أنت عندك الكلام، وصلك صلي واحد الكلام، بلغت واحد الكلام، بلغت كلام، بلغت كلام، بلغت كلام الثالث والرابع، بغيت ننظر فيه واش بغيت ننظر في اللي قال، تشوف هذا الكلام وصلك فيك يصور. طيب أما إذا لم تفهم وعندك القدرة على النظر إيش؟ ترجعه إلى هنا. إذا فبدأ النظر ماشي أنت أصلاً كتقصد ما لم يعرف بالعلم بدعوى العبرة بالدليل لا بالقارئ. أولاً قلنا العلماء وضعوا فتنة فبدأ النظر. طيب المجال الثاني الذي يذكر فيه العلماء هذه القاعدة في باب النصيحة. أنت تفعل شيء جاء عندك شخص من الناس أنت لا تعرفه أصلا قال لك لما تفعل كذا نصحك. فهنا نقوله في النصيحة العبرة بالدليل لا بالقاعدة مجال النصيحة لا أن تقصد وكرر هذه المثال لا أن تقصد أنت وتذهب وتستمع لمن لم يعرف من علمي أو تقرأ كتبه. المجال الثالث اللي كذكروا في العلماء القاعده ولا استدينا الباب نعم العبره بالدليل قال لكن في دائره اهله خرج لي مشي موليه وقول لي في دائره العلماء في دائره العلماء نقول لك العبره بالدليل القاعده في دائره الامام مالك واحمد الشافعي والعلماء والمبارك والنزاعي والشافعي وغيره في زمان في دائره العلماء نقول العبره باش واش بالقاعده هو عالم معظم عندنا. ولذلك ابن الجوزي لما ذكر القاعده ذكر في المجال ذكر في مجال ان المراه ما ينبغي ان يستهوي باسم معظم ثم يتبع في قوله دون النظر الى دليل القول ذكر في المجال. هل العظماء قاعده معاه واختلفوا شو الدين تبع معظم ولا تتبع الدليل؟ طيب الحال لمن له الاهليه في النظر الى الدليل؟ إذا نعم العبرة بالدليل لا بد لكن في دائرة مالية يا حبيبي ماشي تدخل لي الجهالة واللي ما تعرفوا كاع بالعلم واللي صاروا على غير طريقة العلماء لأن قدر يقول لك أنا راه غير طالب علم ممكن نقول على العلماء أنت واش مشيت على وفق أحلام العلماء أو لم تسر على وفق منهجهم وطريقتي. طيب إذا وصلنا نحذر ينبغي أن نحذر من هذه القضية فينتج عند ذلك فهم للنصوص غير سليم لم يوافق عليه العلماء الكبار لم تدل عليه الدلائل الصريحة البينة لم تسعفه هذا الفهم القواعد الضابط وهكذا. إذن قضية إيش؟ قضية الفهم فهم النصوص فعدم فهم النصوص وفقه هذه النصوص فقها صحيحا وفهما صحيحا يدفع الى ماذا؟ يدفع الى الاستعجال يدفع الى الاستعجال. اضرب مثال واحد باش تفهم شنو النص. ياتي البعض ايش يقول؟ يقول قال النبي عليه الصلاه والسلام افضل الجهاد كلمه حق في سلطان جاهل كتابة الحديث حديث صحيح سلم صحيح لم ترقينا الحديث رواه النسائي والنجاة وإحمد الأبي سعيد والصحول واخص يوز الآن في فهميش النص يجي واحد مثلا يطلع ده من باب تنتين لكن قصدت واحد بعينيه يعني كان أنت من كلام لأنه ما بعرفش كيدير كان يقول كلام هو كيتصور شي حاجة في الدين ديالو فكيحط الكلام اللي كيدير على داكشي اللي مدينه رد بالك داكشي اللي في الدين عيدو ده من باب التمثيل. هذا يحصل كثيرا كتكون انت كتقعد وهذا الكلام اللي كيتكلم فيه انت كيوافق شي مشكلة عنده هو فكيحطها هذا خلل ما ينبغي لأن الأعيان تقعد شيء والحالة العينية ترد سيفها أمور ملابسات وأمور سنعوف عن أهلها راه هذا العلم هو اللي خصنا هذا الفقه هو اللي خصنا انت مليك هذه الامه. الحديث افضل الجهاد كلمه حق في سلطان انا بعض كيقول هذا هكا كيقول الحديث بهذا اللفظ البعض كيذكر الحديث بهذا اللفظ كلمه حق في سلطان جاهل فكيطلع مثلا من باب يقول كلمه حق في سلطان جاهل وكيبدا يوعر بيد وماي فكيوقع في الامر اللي مر معنا قضيه ايش؟ شحن النفوس مر معنا تكلمنا على هذا وبسطنا الكلام فيه فاش يوقع من جراء ذلك؟ الاستعجال لان الشحن اش ينتج من ورائه انفجار انفاز ذاتك بغات تستعجل في الافعال وفي التصرفات وفي الاقوال مع انه مر معنا الحصص اللي مضات ما منهج السلف الكلام من هذه الكلام في مثل هذا على المرأة؟ وهذا باتفاق السلف. كان شيء وقع وبعد ذلك حصل اتفاق. كي يقول حديثك واخا كيفاش فهموا العلماء؟ هذا اول حاجه صدق قال كيف فهم علماء السلف الحديث؟ ربما الكثير منكم ما انتبهش ولعل البعض منكم انتبه. الحديث اللي قلت لك ما قلت في ربعت كنت قوكا ما كاينش شي روايه فيها في كاع الحديث فيه عنده بدا يصير عنده الحديث فيه عنده. ولذلك من من من القواعد المقرره عن السلف النصيحه الاولى تكون ايش؟ سير فيما بينك وبينك. طب في حاله اللي صح يكون هذه الامور كبر كثيرا مش يعني العلماء وضعوا لذلك شروطا في كتب العقائد. اذا بعدا ما كاينش ما كاينش ما كاينش في كاين عندها كاين عندها. طيب والكثير الكثير مع انه كيقول في الحديث عنده ومع ذلك تلقاه كيدير هو فيه الحديث رفيع عنده لكن فعله كأن الناس لا يفرقون بين في وعنده. انت ما كتفرق ما بين في وعنده وما كديرنا المشاكل صداع كامل. انت اصلا لا تفرق بين عنده وفي ما كتفرقش بيناتهم. اذا في فقه النصوص لا غير عنده وفي مشكله خصنا نفهموا الناس ونبينوا الفرق ما بين عنده وفي. فمن بالك بما هو اعظم من ذلك فنهر النص في المجال قالوا فيه السلف وكيفاش تطبقوا و و و لان علاش تقول لي وكيفاش هادشي يحتاج الفهم؟ هذه القاعده الكتاب والسنه ما فهمهاش حنا كنغوتوا عليها راه في سائر الامور. علاش كنقولوا كتاب الصلاه كتاب السنه فهم السلف كتاب الحي كتاب السنه فهم السلف كتاب كذا حتى لهاد الابواب هذه كتاب والسنه وتناطق بها بعضهم كتاب السنه حتى قال والفيصل بين الحق والباطل تمسك بالسنه. رد عليه كان سأرد عليه الاستاذ الشيخ الشيخ عبد الحميد جراف فقال ليه الفرق فصل بين الحق والباطل اتباع السلف. هذا هو الفيصل هذا هو الفيصل لان فهم الكتاب والسنه فهم ماذا؟ السلف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن أهل العهدية ليس فيهم خطاب أصالة. نعم يستدل بالآية على الإجماع لكن أصالة تقصد بإيش؟ الصحابة رضي الله عليهم كما ذكر يعني كثير من أهل العلم أن الآية تقصد بإيش؟ الصحابة والصدر الأول بن أبي جمرة قال الأندلس في بهجة النفوس لما وقف عند الآية قال مقصود بالآية الصحابة والصدر الأول. إذا القضية قضية فقه النصوص وفهم وفهم النصوص. فعدم الفقه السديد يوقعنا في مثل هذه الأمور. نكتفي بهذا ما زال معنا يعني بقية في هذه القاعدة قاعدة الاستجابة يتمها إن شاء الله في الحصص التي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم.